زيد. إذن الاسم، الاسم المفرد الذي ليس مثنى ولا جمع، واضح؟ إذن الاسم المفرد مثل محمد، هذا يرفع بأي شيء؟ إذا رفع رفع للضمة. إذن هذا أعتقد أنه واضح. الثاني جمع التكسير. جمع التكسير اسم ولا فعل ولا حرف؟ ها؟ اسم. لماذا؟ لأن الجمع من خصائص الأسماء، يعني الذي يجمع، يعني مثلا طائر تقول في جمعه طيور، هذا معناه أنه اسم. فيقول قائل ولكننا نقول فهموا، نقول لا نقول عن هذا أنه جمع، ولكن نقول دخلت عليه واو الجماعة. فالفعل لم يجمع، ولكن الذي أفاد الجمع ما هو؟ واو الجماعة. إذن جمع التكسير اسم. ما المقصود بجمع التكسير؟ ضد جمع السلامة، ضد جمع السلامة. ما المقصود بالتكسير وما المقصود بالسلامة؟ ننظر في المفرد. في المفرد إذا كان مفردا ثم جمعناه ولم يتغير المفرد فهذا نقول عن جمع سلامة عائد، عائدون، ما تغير شيء في عائد. لو حذفت الواو والنون هذه رجع الاسم مفردا. عائدون، عائدات، لو أعدت، لو حذفت الألف والتاء الواو والنون عاد الباقي مفردا. إذن هذا سلم فيه بنية المفرد، هذا ماذا نسميه؟ نسميه سالما. عكسه ما تكسرت فيه بنية المفرد. سرير، اجمعها سرر. سرير سرر، أين الياء؟ كسرناه. سرير سرر، إذن هذا سرر ماذا نسميه؟ جمع سلامة، جمع تكسير. عصفور، عصافير، هذا مسكين حط من مرة عصافير، إذن هذا أيضا جمع سلامة. وهكذا أشياء كثيرة. فماذا، كيف ترفع جمع، أقصد جمع التكسير، كيف ترفع جمع التكسير؟ ترفعه بأي شيء؟ بالضمة. إذن النوع الثاني الذي يرفع بالضمة هو جمع التكسير. النوع الثالث الذي يرفع بالضمة أيضا ما يسمى بإما جمع المؤنث السالم، أو ما الأحسن أن نعبر عنه بما جمع بألف وتاء. جمع بألف وتاء، مسلمة، ماذا تقول في جمعها؟ مسلمات، طالبة، طالبات، وهكذا. لكن السؤال، قلت في أثناء كلامي الأحسن أن نسمي هذا النوع من الجمع ماذا؟ مما ما جمع بألف وتاء. لماذا؟ انظر هذا الاسم الآن، إذا وجدت لوحة مكتوب عليها جمع المؤنث السالم، الجمع لأي شيء؟ للمؤنث، يعني معناه أنه ليس للمذكر. والسالم ما هو السالم؟ غير المكسر. إذا نفهم من ذلك أن الذي يجمع ما هو؟ المؤنث هنا، صحيح؟ لكن ما تقول حفظك الله في جمع حمام؟ أكرمنا الله وإياكم وهذا المجلس الطيب، ها؟ ما تقول أنت جمع؟ ما يعرف جمع حمام؟ حمامات. إذا جمعناه بأي شيء؟ بألف وتاء. هل نقول هذا جمع مؤنث؟ هذا جمع مذكر. هذا جمع، تقول الحمام واسع وتقول الحمام واسعة، صحيح؟ وكذلك الطبل، الطبلات، عنوان، عنوانات، موضوع، موضوعات، وهكذا. إذا رأيتم بما أن بعض الأشياء تجمع وهي مذكرة، بل هناك أسماء رجال، أسماء رجال تجمع بألف وتاء. طلحة، كيف تقول فيها؟ طلحة. معاوية، معاوية، وهكذا. إذن ليس دائما يجمع بالألف والتاء المؤنث، بل قد يجمع المذكر، ولذلك تسميته بأنه ما جمع بألف وتاء أحسن من تسميته بجمع المذكر المؤنث السالم. هذا واضح؟ طيب، فنقول إذا في رفع مسلمات نقول هؤلاء مسلمات، صالحات، قانتات،

الكاف كانت مفتوحة فصارت مضمومة، الراء كانت مكسورة فصارت مفتوحة، الياء سقطت، الميم طبعا لا بد أن تفتح لأنها وقع بعدها ألف، وزيدة الألف وزيدة أيضا الهمزة، فهذا التغيير هذا تكثير كثير. قال وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة للضمة، لأن هذا أي نوع هذا ما الجمع التكثير، لأننا أخذنا النوع الأول ما هو مما يرفع بالضمة الاسم المفرد، والثاني التكثير. ودائما الرفع للضم يمكن أن يكون ظاهرا مثل ما مثلنا، ويمكن أن يكون مقدرا، وعرفنا أيضا أن سبب التقدير إما أن يكون تعذر أو ثقل أو مناسبة يا المتكلم. قال المؤلف عليه رحمة الله وأما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء في آخره، نحو زينبات وفاطمات وحمامات، تقول جاء الزينبات وسافر الفاطمات، فالزينبات والفاطمات مرفوعان، وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، ولا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته لباء المتكلم، نحو إلا عند إضافته لياء المتكلم، نحو هذه شجران شجراتي هذه شجرات وبقرات، فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاة والداعي والدعاء لم يكن جمع مؤنث سالما، بل هو حينئذ جمع تكثير. وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو ميت وأموات وبيت وأبوات وأبيات وصوت وأصوات كان من جمع التكثير ولم يكن من جمع المؤنث السالم. قال المؤلف رحمه الله جمع المؤنث ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، قد يدل الشيء على أكثر من اثنتين ولكن ليس بزيادة ألف وتاء، فحينئذ لا نسميه جمع مؤنث سالما، مثل نساء ليست تدل على أكثر من اثنتين، تدل على أكثر من اثنتين ولكن لا نقول عن هذا إنه جمع مؤنث سالم، بل شرط جمع المؤنث السالم أن يكون آخره ألف وتاء، أن يكون في آخره ألف وتاء، مثل فاطمة تقول في جمعها فاطمات، وهكذا سائر الأمثلة. لماذا نحن نتحدث عما جمع بألف وتاء في هذا المجال؟ لأننا لو سألنا كيف نعرب ما جمع بألف وتاء، أو كيف نعرب ما سماه المؤلف جمع المؤنث السالم، نقول إنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. يعني إذا قلت هذه طاولات ورأيت أو اشتريت، ماذا تقول؟ طاولات وجلست على طاولات. أين الذي يهمنا في الحديث هنا؟ المثال الأول، وهو هؤلاء طاولات، لأننا نجد أنه قد رفع بأي شيء؟ رفع بالضمة الظاهرة على آخره. فالرفع بالضمة الظاهرة، النوع الثالث الذي يرفع بالضمة الظاهرة هو ما جمع بألف وتاء. قال المؤلف المجمع ما جمع بألف وتاء شرطه أن تكون الألف والتاء ما بهما؟ زائدتين. فإن كانت الألف والتاء غير زائدتين فهذا لا يقال له جمع مؤنث سالما وإن دل على الجمع. وهذا مثل إذا جمعت قاضي، فماذا تقول في جمعه؟ قضاة وداعي دعاة، لكن هذه تذكركم بما سبق أن شرحته لكم، وهو أننا نحن نريد بجمع المؤنث السالم التاء الذي آخره تاء مفتوحة. أما قضاة ودعاة هل هذه تاءها مفتوحة؟ كيف نعرف؟ نقف عليها. فماذا نقول في قضاة؟ قضاة. وفي دعاة؟ دعاة. إذن هذه تاء مربوطة وليست التاء المفتوحة التي نتحدث نحن الآن عنها. نعم. ومثله لو كان آخره ألفا وتاء مفتوحة، لكن الألف والتاء إما الألف ليست زائدة أو التاء ليست زائدة، فحينئذ لا يقال عن هذا جمع مؤنث سالم. مثل ميت. ميت ما جمعه؟ أموات. هذه التاء الأخيرة، هذه التاء الأخيرة من أين جاءت؟ التي هي في أصل الكلمة وهي ميت، والألف هذه أموات زائدة. هذه بالمناسبة ما الفرق بين ميت وميت؟ ميت وميت. نعم. الذي ما دليلك؟ إنك ميت وإنهم ميتون. طيب ما جمع ميت؟ جمع موتى أو أموات. موتى أو أموات. ولذلك قال الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت بميت، إنما الميت من ميت الأحياء. على كل حال هذه، ولذلك قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وهو يخاطبه وهو في حال الحياة، إذن معناه أنك ستموت وهم سيموتون. إذن الألف هنا في أموات ما بها زائدة، لكن التاء أصلية. وكذلك بيت وأبيات وصوت وأصوات. وصوت وأصوات. طيب في قضاة وفي دعاة، أي الكلمات، أي الحرفين الزائد في قضاة ودعاة؟ التاء. والألف هذه أصلية. لماذا أصلية؟ لأن أصلها قضى ودعا، فهي موجودة في الأصل. إذا نخلص من هذا إلى أن الذي يرفع بالضمة الاسم المفرد وقد أخذناه في الدرس السابق، وجمع التكسير وقد أخذناه في الدرس السابق، واليوم أخذنا النوع الثالث وهو جمع المؤنث السالم. وهذه الأنواع الثلاثة كلها من قسم الأسماء، وبقي قسم واحد وهو الفعل المضارع المجرد. فتفضل. وأما الفعل المضارع فنحو يضرب ويكتب، فكل من هذين الفعلين مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وكذلك يدعو ويرجو، فكل منهما مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. وكذلك يقضي ويرضي، فكل منهما مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وكذلك يرضى ويقوى، فكل منهما مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وقولنا إذن أول شيء، أول سؤال نسأله: أي نوع من أنواع الفعل المضارع الذي يعرب؟ هذا سؤال عام أولا. نعم، المجرد من هذا طبعا يكون السؤال عن المعرب، متى يكون الفعل المضارع معربا قبل أن نأتي عن مرفوعا. نعم، إذا لم تتصل به أول شيء أن يكون مجردا من نون النسوة ومن نوني التوكيد، هذا واضح. ثم نسأل السؤال الذي أجاب عليه أخونا، وهو متى يكون مرفوعا إذا تجرد من الناصب والجازم. طيب، إذا تجرد الفعل المضارع من الناصب والجازم فما حكمه حينئذ؟ سيكون مرفوعا. بأي شيء يرفع؟ يرفع بالضمة. وشرط الفعل المضارع الذي يرفع بالضمة هو ألا تكون قد اتصلت به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة، لأن ما اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء فيما بعد فنسميه الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وسيأتي تفصيل هذا الكلام. على كل حال، الفعل المضارع المجرد يرفع بالضمة الظاهرة على آخره إذا كان آخره حرفا صحيحا. ما الحروف الصحيحة؟ غير حروف العلة. ما حروف العلة؟ ألف واو ياء. فإذا كانت ألف، إذا كان آخره ألفا أو واوا أو ياء، فإنه يرفع لكن بعلامة بضمة مقدرة، وقد مر علينا كثيرا. فإنها تقدر متى؟ تقدر على الألف لأي شيء؟ للتعذر، وعلى الواو والياء للثقة.